بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أن أعظم نعمة ينعم الله بها عز وجل على عبده أن يهديه للإسلام. أما بقية الأديان والملل والفرق، فإن العامل في الدعوة خاصة، يعني الشخص الذي كان يكون نشيطا في مجال الدعوة إلى الإسلام، فإن هذا بالذات يستطيع ويتمكن من أن يرى في هذه العقائد ما هو ضال وفاسد ومتناقض بسهولة، وأن يرد عليها منطقا وعقلا كما علمه القرآن الكريم. يقول مع ذلك، يعني مع أن العقيدة الإسلامية تعطي مناعة وتعطي ضوءا كاشفا لما في الأديان الأخرى من فساد، لكن مما يحسن بالذات بالداعية أن يلم بنحلة المدعو، يكون عنده إلمام بهذه العقيدة التي يعني يتبناها الخصم، يعني حتى يبين له تهافتها وتناقضها. فإن كثيرين منهم لا يعرفون من دينهم سوى اسمه وبعض طقوسه، ونفوسهم عطشى إلى الإيمان الصحيح، وأفئدتهم خاوية تنتظر من يرويها ويجلي عنها ظلام الكفر وقتامة الجهل. يذكر هنا نماذج ممن ضجر من عقيدته الفاسدة، أو تاه في طقوسها وتحير في كيفية الخروج منها، وكان مستعدا لاتباع الحق فاهتدى إلى الدين الحق بفضل الله تعالى. يذكر العالمة الكندية صوفي بوافير أسلمت لعدم اقتناعها بمبادئ النصرانية، وخاصة الوساطة بين الله والخلق، لورد جلال الدين برينتون، وهذا بارون إنكليزي، كان مهتما بالعمل التنصيري لكنه لم يرتح لما في النصرانية، وشك في مصداقيتها، فدرس الإسلام وانبهر بما فيه من حق ويسر وتسامح وإخلاص وأخوة، ثم أسلم. كما صدرنا الكلام في هذا الموضوع، صدرناه بقولة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ممكن الآن نجد كثيرا جدا من الناس الذين ينتمون إلى الإسلام وهم جهلة بهذا الدين الذي ينتمون إليه، فيتلبس بعضهم بعقائد وأفكار تتصادم تماما مع الإسلام، كالعلمانية والليبرالية وغير ذلك من هذه الأفكار التي تتناقض تناقضا صريحا. يستحيل أن يكون علمانيا صادقا وفاهم العلمانية ومسلما في نفس الوقت، لا يجتمعان أبدا، لأنه لا يمكن أن يكون علمانيا إلا إذا كفر ببعض الأمور التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، وبالذات أن تحكم شريعة الله حياة الناس. كما ذكرنا مرارا، هم يقبلون الإسلام بشرط أن يكون محبوسا داخل القفص الصدري، أو محبوسا داخل جدران المساجد. أما أن يخرج ليقود الحياة ويقود سفينة المجتمع، فالعلمانية تكفر بهذا كفرا صريحا لا مواربة فيه. والليبرالية كذلك فيها أيضا من الأفكار ما يتصادم تماما مع الإسلام. لكن وجدنا كثيرا من الشباب الجاهل بدينه من يتورط في مثل هذه الأفكار ويستحسنها، ليس عنادا ولا رفضا للحق، ولكن لأنه يجهل دينه من جهة، ويجهل مصادمة هذه الأفكار للإسلام من جهة أخرى. فتلاحظون في هذه القصص كلها أن أمثال هؤلاء الناس لأنهم عاشوا في الجاهلية وانغمسوا فيها وذاقوا مرارة الظلام والباطل والكفر والشرك والوثنية، فمن ثم حينما يعني يطل عليهم نور الإسلام أو يشرق على قلوبهم نور الإسلام تجدهم يشعرون بهذه النعمة العظيمة ويدركون الفرق بصورة واضحة جدا. هل معنى هذا أن المسلم لازم يبقى كافر الأول عشان يحس بنعمة ربنا عليه؟ لا، يتعلم ويتدبر أمثال هذه القصص حتى يستحضر نعمة الله عز وجل ويعني يشكر له تبارك وتعالى. مايكل سيكتر صده عن النصرانية الغموض والسرية التي يحيطها القساوسة بالمسيح، عقيدة في غاية التعقيد. يعني أنت لو عايز النصراني ينكشف إفلاسه من ناحية العقيدة، كل ما تسيبه يتكلم كل ما يلخبط أكثر، كل ما تبقى عقيدته أصعب وأصعب وأصعب. ولذلك الكثير جدا من شباب النصارى جدا ممن أسلموا وممن إن شاء الله هم في طريقهم إلى الإسلام بفضل عقلية القرون الوسطى، كثير منهم يشتكي إن يذهب للكنيسة ويقول أنا مش فاهم يعني إيه ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، مش فاهم يعني إيه العشاء المقدس، مش فاهم كذا. فالجواب الوحيد الذي يجيبه بالقص، إما أن تتوقف عن هذه الأسئلة وإما أن أحرمك. ده مش افتراء، ده شيء متواتر في داخل الكنيسة. يقول دي هذه أسرار الكنيسة ولا يجوز البوح بها. وأحيانا يقول له أنت تسأل أسئلة المسلمين، إن لم تكف عن هذا فسوف أحرمك. نفس العقلية بتاعت قرارات الحرمان وسكوت الغفران والكرس الاعتراف إلى آخره. يقول مايكل سيكتر صده عن النصرانية الغموض والسرية التي يحيط بها القساوسة شخص المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما صده عن اليهودية خاصية الدين لليهود. دين اليهودية هو دين خاص فقط باليهود، هو دين في زعمهم نزل لشعب الله المختار، فقط للشعب المختار، وليس دينا عالميا. فهو والإله هو إله بني إسرائيل خاصة. أما من عدا هؤلاء اللي هم بيسموهم الجويين أو الأمميين أو الأميين، هؤلاء جميعا لهم ألفاظ بشعة جدا في وصفهم كما هو يعني معلوم في التلمود وغيره من يعني كتبهم. فاليهود ليست في عندهم صفة العالمية، لكن هي دين خاص وليس دينا للبشر يعني أجمعين. والنصرانية أيضا نحن نعلم أنها هي أصل رسالة إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل محدود رسالة المسيح. والتبشير العالمي بالنصرانية هذه من أعظم الأكاذيب التاريخية، إن هذه الديانة مفصلة على مقاس بني إسرائيل كما قال المسيح: إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، هذا في إنجيله واضح. وهناك نصوص كثيرة جدا تؤيد أن المسيح إنما أرسل إلى بني إسرائيل فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود عندهم نزعة العنصرية، الاستعلاء على خلق الله تبارك وتعالى، ويسمون أنفسهم شعب الله المختار. في إحدى المناسبات كان شخص ملحد أو مضطرب في عقيدته، كان يتطاول في النقاش، فبيقول فبيسخر يعني ويقول: هم يقولون شعب الله المختار، وأنتم تقولون كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الجواب؟ ببساطة شديدة جدا، إن هذه الأمة خيريتها على جميع الأمم ليست عارية عن المؤهلات، يعني خيرية المسلمين على سائر الأمم ليست بالجنس ولا باللون ولا بكذا قومية ولا بكذا ولا بكذا، وإنما الخيرية بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخيرية خيرية هذه الأمة، يعني أي إنسان مهما بلغ في الكفر إذا شرفه الله بالإسلام أصبح من خير أمة أخرجت للناس. الباب مفتوح لجميع البشر. أما دعوة اليهود ودين اليهود فهو دين عنصري فقط لعنصر بني إسرائيل، ولمجرد العنصر فقط، لمجرد الإيه أنهم من جنس بني إسرائيل بغض النظر عن يعني المؤهلات. وإن كان بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام كانوا مفضلين على العالمين أيضا بالمؤهلات، قوم موسى الذين اتبعوا على دين الإسلام وأمنوا بالتوراة وكانوا مسلمين في عهد موسى أو من بعده الذين بقوا على التوحيد بدون التحريفات التي افتعلها اليهود، فبنو إسرائيل الصالحون فضلوا على العالمين في عصرهم وفي زمانهم، كانوا أفضل الناس، والله عز وجل فضلهم على العالمين في زمانهم. أما الأمة المفضلة على العالمين مطلقا ليس فقط في زمانها لكنها هي خير أمة على الإطلاق، فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مؤهلات هذه الخيرية مؤهلات لا يوجد أكثر إنصافا منها أو عدلا أو رحمة، وهي التقوى والتوحيد واتباع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لا للون البشرة ولا للعنصر ولا للأجناس ولا كذا ولا كذا. يقول ووجد الإسلام أكثر وضوحا فأسلم. دكتور فرنسي يسمى علي سليمان بن وا لم يقتنع بالنصرانية كذلك، واستبعد كيفية مغفرة الذنوب كما تدعي طريقة غفران الذنوب بالوساطة وكل صغة الطراف إلى آخره. قرأ القرآن الكريم ثم قرأ كتاب الظاهرة القرآنية لمالك ابن نبي الفيلسوف الجزائري المعروف ثم أسلم، لأن الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله كان يكتب أساسا باللغة الفرنسية، يعني كتبه أساسا تكتب فرنسية ثم عربت بعد ذلك، فهذا فرنسي فلذلك استطاع أن يقرأ هذا الكتاب. رجل أسباني يدعى إسلام عبد الله كولومبو كان داعية إلى التوراة والإنجيل وكان يجد فيهما تناقضا، لكنه لم يستطع أن يفسر ذلك، فتابع برنامجا عن الأديان واهتم به، وفي جزر الكناري رأى مسجدا فدخل فيه وتردد على الإمام مدة سنة حتى أسلم. الدكتور أندريه روماني هذا بقى من معقل الفاتيكان، من رجال الفاتيكان القساوسة في داخل الفاتيكان نفسه، يقول إنه كان يشعر بنفور شديد وكراهية لبعض الطقوس القائمة أساسا على الاعتقاد بالصور والتماثيل، وما زال يدرس الإسلام حتى اقتنع وأسلم، وقد أوذي كثيرا بسبب معتقده الجديد مما اضطره إلى الهجرة ليعيش في الصومال ويتزوج ويستقر هناك. رجل ألماني يدعى أحمد ابن عبد الله اهتدى إلى الإسلام في إزمير بتركيا، يقول الذي جذبني إلى الإسلام هو العقيدة الفاسدة التي كنت أؤمن بها، لم يكن يشغل بالي مجرد الزعم المسيحي أن المسيح هو ابن الله، ولكن الذي كان يقلقني هو كيف، وإذا فرضنا أن المسيح هو ابن الله فكيف يقوم الله بقتل ابنه لإنقاذ البشرية؟ مفيش طريقة تانية خالص للمغفرة؟ كيف يقوم الله بقتل ابنه والعياذ بالله الصلب المزعوم حتى ينقذ البشرية؟ طيب ما يعفو كن فيكون، لو قال كن فيكون هل يعجزه شيء؟ لو قال الذنوب كلها تتحول حسنات ستتحول في الميزان إلى حسنات. رجل أيضا قص مصري يدعى فوزي المهدي استرعت في نفسه أسئلة وأقلقته حول العقيدة النصرانية وانتهت به إلى الإسلام، وإلى أن يكون داعية ومدرسا للتربية الإسلامية كان يسأل نفسه ويقول إن المسيح يعني في زعمهم صلب وعذب ولم يكن قادرا على تخليص نفسه من الصلب والتعذيب المبرح، فكيف يتأتى له أن يخلصنا؟ اليهود في زعم هؤلاء القوم تفلوا على وجهه وعطشوه وعلقوه في زعمهم على الصليب وآذوه بالشوك وبكذا وبكذا ما يسمى برحلة الألم المزعومة، كل هذا هو كان يتألم، حتى إنهم يزعمون أنه قال على الصليب إيلوي إيلوي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لما تركتني، إذن كان يتألم. فكيف عجز عن أن يخلص نفسه من إهالة مخلوقاته التي كانت تهينه وتبصق على وجهه وتفعل به كذا وكذا في زعمهم؟ طبعا نحن لا نؤمن بكل هذه القصة، نؤمن المسيح رفع وأن الله سلمه من كيد بني إسرائيل، وإنما صلب شخص ألقي عليه شبه المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يخلص نفسه. هل مثل هذا يستطيع أن يخلص البشر من خطاياهم؟ الطفل يغمس في بئر داخل الكنيسة اللي هي التغطيس فيصبح نصرانيا، إنه يولد فيجد أبويه نصرانيين، فماذا يحتاج بعد ذلك ليكون نصرانيا؟ هذا أيضا إشارة إلى معنى أو مغزى ما يسمى بالتغطيس، التغطيس الطفل في هذا الماء أو التعميد حتى يصبح يعني نصرانيا، غير كده طبعا لا يحكم بنصرانيته. حكيت لكم من قبل قصة ذلك الشاب الذي أسلم، وكان بداية البذرة بذرة الهداية في قلبه أن أباه قصر في أن يصحبه إلى الكنيسة ليعمد وهو صغير، فأهمل أبوه ذلك حتى الولد كبر يعني شابا ضخما، فاصطحبه أبوه إلى الكنيسة ليعمده. فالقسيس أول ما شافه كده يعني حاجة كبيرة، فقال له أنت سايبه لحد ما بقى زي الحيط وجاي تعمده دلوقتي؟ أنت ما تعرفش أنه هو لحد دلوقتي مسلم؟ دي حقيقة، هم عارفين كده كويس، هم يقررون بهذا. أنت ما تعرفش أنه حتى الآن لسه كده مسلم؟ فهذا الشاب انطبعت الكلمة في قلبه وظلت يفكر فيها بين وقت وآخر، وكان يقول لنفسه يعني أنا في الأصل مسلم، طب لو كان في حاجة أحسن من الإسلام كان الله فطرني عليها، فبما أنه فطرني على الإسلام فإذا هذا هو دين الفطرة وهذا دين الحق. وكان هذا سبب في بحثه عن الحق إلى أن امتن الله عليه عز وجل بأعظم نعمة يمن بها على الإنسان، وهي نعمة الهداية إلى الإسلام. يقول يجلس النصراني المذنب أمام قس ليعترف له بكل خطاياه فيمنحه صك الغفران، فمن يغفر للقس؟ اللي بيتكلم ده قسيس، يعني هو نفسه اللي بينتقد الفكرة مع أنه كان يمارسها في الكنيسة. يقول يجلس النصراني المذنب أمام قس ليعترف له بكل خطاياه فيمنحه صك الغفران، فمن يغفر للقص؟ الجواب إيه؟ البابا يغفر له. السؤال ما زال قائما، فمن يغفر للبابا؟ الله يغفر له. إذن فلماذا لا نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟ لماذا نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سترنا الله؟ طبعا في الشريعة الإسلامية يحرم على الإنسان أن يهتك ستر الله عليه، كل أمتي معافا إلا المجاهرون، الذي يرتكب اللي يجهر بالمعاصي بعد أن ستر الله عليه هذا يعاقبه الله ولا يعفو عنه. لماذا؟ لأن الله ستير يحب الستر أو الستر. يأتي النصراني، يقول هذا القص فوزي المهدي، يأتي النصراني بالنبيذ ليصلي عليه القص فيتحول إلى دم مبارك، هو دم المسيح ليشربه النصراني بوله وخشوع. يعني الخمر يتحول في العشاء المقدس أو الأفخارستيا إلى إيه؟ مش مجاز، انتبهوا لهذا، هذه الخطورة، إن الخبز والخمر مش بيتحول إلى لحم ودم المسيح مجازا حقيقة. دي من ضمن الأسرار المهمة جدا في الكنيسة، أساسية تماما، لابد أن تعتقد أنك بتشرب دم المسيح وأن هذا الخبز يتحول إلى لحم المسيح حقيقة لا مجازا. المشكلة كلها في أنها إيه؟ حقيقية وليست مجازية. يقول يأتي النصراني بالنبي، وأنت لما يعني واحد عايز يهدد واحد يقول له إيه؟ هشرب من دمك، مش كده ولا ايه؟ طب المسيح قال لنا ايه عشان يشرب دمه؟ يقول القسيس: يأتي النصراني بالنبيذ ليصلي عليه القس فيتحول إلى دم مبارك، هو دم المسيح، ليشربه النصراني بوله وخشوع. إذا كان المسيح مخلصنا فلماذا نشرب دمه؟ فنحن نشرب من دم عدونا فقط. قرابين تصنع من الدقيق ليرتل عليها القص فتتحول إلى جزء من جسد المسيح يأكلونه. يأكلونه، لماذا نأكل لحم المسيح وهو إلى هنا وأبونا وغير ذلك؟ هذا اختصار قصة أو كلام فوزي المهدي القسيس المصري. توماس سليبتا من الفلبين، حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال، قدم أعمالا أهلته لأن يكون قسيسا، فدرس الأناجيل بنهم، لكن راودته الشكوك حول التناقضات الواردة في العديد من الأناجيل. قال: وكنت أتعجب أيضا كيف يتأتى أن يكون الله تعالى، الله عما يصفون، ثلاثة وواحدا في الوقت ذاته، مما أصابني بالارتباك. يعني هي هل يتصور إنسان عاقل أن يوم القيامة حينما يبعث ويسأله الله، لو كانت النصرانية الحق والعياذ بالله، فأنت لو أن الله سألك لماذا لم تعتقد في قانون الإيمان النصراني، فأنت بماذا تجيب؟ يا رب نزهتك عن أن تكون ثلاثة وأمنت أنك واحد لا شريك لك، هل هذا يستحق أن يعذب؟ هل يمكن أن يعذب الله عبدا لأنه قال أنا أشهد أنك الله وحدك لا شريك لك منزه عن الصاحبة والولد؟ هل ممكن مثل هذا الكمال أن ينفع عن الله وتثبت له الصاحبة والولد والتثليث إلى آخر هذا الكلام؟ فده الفطرة، أي فطرة سليمة ترفض يعني هذه العقيدة. يقول: حاولت بعد ذلك الاستعانة بالقساوسة حتى أجد لديهم الإجابة على تساؤلاتي، خصوصا قضيتي التثليث والألوهية والذنب الموروث. التثليث والألوهية والذنب الموروث هي الخطيئة الأصلية، لأن في زعم هؤلاء الناس أن آدم لما ارتكب الخطيئة اللي هي تسمى خطيئة أصلية دي أصبحت تورث لكل ذريته، أي واحد بيتولد بيولد ملوثا بهذه الخطيئة، وإن البشرية حتى الأنبياء كانوا إذا ماتوا قبل الصلب المزعوم يحبسون في سجن جهنم لأنهم ملوثون بالخطيئة الأصلية. يعني موسى ونوح وإبراهيم وكل الأنبياء دول كانوا يتحبسوا في سجن جهنم بسبب أن إيه؟ ورثوا خطيئة آدم. إزاي إذا كان ربنا يقول لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني دي شيء مقرر في كل الشرائع وفي كل الكتب السابقة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كيف عاقل يقبل أنه يعذب بسبب خطيئة ارتكبها أبوه؟ كيف؟ فاللعنة كانت تحل على بني آدم بسبب هذه الخطيئة، وهذا استلزم والعياذ بالله أن فكرة بقى التجسد والصلب والفداء حتى ترفع هذه اللعنة عن البشرية. طيب لما هو صلب المسيح المزعوم محى الخطيئة الأصلية، طيب يبقى إيه الداعي للتغطيس؟ إذا كنتم تقولون التغطيس عشان الطفل يصبح نصرانيا لابد أن يغطس لأنه ملوث بخطيئة آدم، وأن الطفل المولود حديثا هذا مولود هذا المضغة اللحم البريئة الطاهرة التي يضرب المثل بطهرتها، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيف يتسنى الإنسان أن يعتقد أن هذا الطفل المسكين البريء الطاهر الصفحة البيضاء يؤاخذ بخطيئة آدم؟ كيف؟ علاوة على أننا نؤمن قطعا أن خطيئة آدم انتهت وحيت تماما، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فخطيئة آدم لم تعد باقية، زلت آدم وحواء محيت عنهما تماما وتاب إلى الله وانتهى الأمر تماما وأهبط إلى الأرض لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى في تعمير هذه الأرض وابتلاء البشر. لكن الخطيئة انتهت، هم يعتقدون أن ما انتهتش، لم يتب الله على آدم وحواء، وإنما هما وكل الذرية تولد ملوثة بهذه الخطيئة. فطبعا شيء لا يمكن لإنسان عاقل عنده أدنى مسكة من عقل أن يقبل هذا، حيقول هذا ظلم، هذا ظلم. يقول: فلم أجد لديهم، أي لدى القساوسة، إجابات عقلية شافية حول ذلك، بل زادتني إجاباتهم حيرة على حيرتي، لتيقني أن هؤلاء الذين يمثلون القدوة الحسنة لي لا يعرفون حقيقة هذا الدين الذي يتفاخرون بالانتماء إليه، فانسحب من الكنيسة، وقدر الله له أن سافر إلى بلاد الحرمين، وهداه الله إلى الإسلام وتسمى بعيسى عبد الملك. تلاحظ أن الشخصيات معظمها شخصيات مؤثرة جدا، يعني مش شخصيات عادية، وهذا لا يعني احتقار للشخصيات العادية، لكن أنا أقول يعني رؤوس مفكريهم وكثير من رجال إكلي رؤوس أنفسهم هم الذين يعني يدخلون في دين الله أفواجا. رئيس أساقفة تنزانيا جون موي بوبو كانت تدور في ذهنه تساؤلات وشكوك كثيرة جعلته كما يقول يلجأ إلى مقارنة بين القرآن والإنجيل، وقد أدى به هذا إلى أن يسلم عام 1406 هجرية وأقنع رئيس أساقفة تنزانيا. بعدما هداه الله الإسلام استطاع أن يقنع أكثر من 5000 نسمة بالدخول في دين الإسلام، بينهم 14 قسيسا. قسيس أيضا نشيط جدا يدعى سيلي من جنوب أفريقيا، يقول: كنت قسيسا نشيطا للغاية، أخدم الكنيسة بكل جد واجتهاد، ولا أكتفي بذلك، بل كنت من كبار المنصرين في جنوب أفريقيا، ولنشاطي الكبير اختارني الفاتيكان لكي أقوم بالتنصير بدعم منه، فأخذت الأموال تصلني من الفاتيكان لهذا الغرض، وكنت أستخدم كل الوسائل لكي أصل إلى هدفي، فأقوم بزيارات متوالية ومتعددة للمعاهد والمدارس والمستشفيات والقرى والغابات، وكنت أدفع من تلك الأموال للناس في صورة مساعدات أو هبات أو صدقات وهدايا لكي أصل إلى مبتغاي وأدخل الناس في دين النصرانية، وكانت الكنيسة تغدق علي، فأصبحت غنية، لي منزل وسيارة وراتب جيد ومكانة مرموقة بين القساوسة. وفي يوم من الأيام ذهبت لأشتري بعض الهدايا من المركز التجاري ببلدتي، وهناك كانت المفاجأة، ففي السوق قابلت رجلا يلبس كوفية أو قلنسوة، وكان تاجرا يبيع الهدايا، وكنت ألبس ملابس القسيسين الطويلة ذات الياقة البيضاء التي نتميز بها عن غيرنا، وبدأت في التفاوض مع الرجل على قيمة الهدايا، وعرفت أنه مسلم، ونحن نطلق على دين الإسلام في جنوب أفريقيا دين الهنود ولا نقول دين الإسلام. وبعد أن اشتريت ما أريد من الهدايا، بل قل من فخاخ نوقع بها السذج من الناس وكذلك أصحاب الخواء الديني والروحي، كما كنا نستغل حالات الفقر عند كثير من المسلمين والجنوب أفريقيين لنخدعهم بالدين المسيحي وننصرهم، إذا بالتاجر المسلم يسألني: أنت قسيس أليس كذلك؟ فقلت له: بلى. فسألني: من هو إلهك؟ فقلت له: المسيح هو الإله. فقال لي: إنني أتحداك أن تأتيني بآية واحدة في الإنجيل تقول على لسان المسيح عليه السلام شخصيا أنه قال: أنا الله، أو أنا ابن الله فاعبدوني. طبعا هذا تحدي صادر من شخص عارف وفاهم أنه فعلا ليس في الإنجيل نص صريح بهذا الأمر، بل أيضا ليس في الإنجيل نص على الثالوث إطلاقا، ليس في الإنجيل على لسان المسيح نص على والعياذ بالله أن الله ثالث ثلاثة. يقول: فإذا بكلمات الرجل المسلم تسقط على رأسي كالصاعقة ولم أستطع أن أجيبه، وحاولت أن أعود بذاكرتي الجيدة وأغوص بها في كتب الأناجيل وكتب النصرانية لأجد جوابا شافيا للرجل فلم أجد، فلم تكن هناك آية واحدة تتحدث على لسان المسيح وتقول بأنه هو الله أو أنه ابن الله. وأسقط في يدي وأحرجني الرجل وأصابني الغم وضاق صدري، كيف غاب عني مثل هذه التساؤلات؟ وتركت الرجل وهمت على وجهي، فما علمت بنفسي إلا وأنا أسير طويلا بدون اتجاه معين. ثم صممت على البحث عن مثل هذه الآيات مهما كلفني الأمر، ولكنني عجزت وهزمت. فذهبت إلى المجلس الكنسي وطلبت أن أجتمع بأعضائه فوافقوا، وفي الاجتماع أخبرتهم بما سمعت، فإذا بالجميع يهاجمونني ويقولون لي: خدعك الهندي، إنه يريد أن يضلك بدين الهنود. دين الهنود عندهم هو إيه؟ الإسلام، لأن معظم المسلمين في جنوب أفريقيا هم من الهند، العلاقات التجارية عبر التاريخ. إنه يريد أن يضلك بدين اليهود. فقلت لهم: إذن أجيبوني، هو عايز يضلني، طيب أنتوا ردوا بقى على التحدي، إذن أجيبوني وردوا على تساؤله. فلم يجب أحد، فلم يجب أحد. وجاء يوم الأحد الذي ألقي فيه خطبتي ودرسي في الكنيسة، ووقفت أمام الناس لأتحدث فلم أستطع، وتعجب الناس لوقوفي أمامهم دون أن أتكلم، فانسحبت إلى داخل الكنيسة وطلبت من صديق لي أن يحل محلي، وأخبرته بأنني منهك، وفي الحقيقة كنت منهارا ومحطما نفسيا. وذهبت إلى منزلي وأنا في حالة ذهول وهم كبير، ثم توجهت إلى مكان صغير في منزلي وجلست أنتحب فيه، ثم رفعت بصري إلى السماء وأخذت أدعو، ولكن أدعو من؟ لقد توجهت إلى من اعتقدت بأنه هو الله الخالق، وقلت في دعائي: ربي خالقي، لقد أقفلت الأبواب في وجهي غير بابك، فلا تحرمني من معرفة الحق، أين الحق وأين الحقيقة؟ يا رب يا رب لا تتركني في حيرتي، وألهمني الصواب ودلني على الحقيقة. إلى أن انتهت القصة بالفعل باهتدائه إلى دين الإسلام في قصة مشوقة نادرة، وتسمى باسم إبراهيم. امرأة من بومبي، هذه المرأة هندوكية من الهندوس، هندوكية من بومبي، قالت: كانوا يلقنوننا مبادئ ديانتهم الهندوكية، وكنت دائما أسأل نفسي: كيف يمكن أن يكون هنالك عدة آلهة؟ ألا يتخاصمون؟ هي الآلهة دي مش بتتعارك مع بعضها، عشان إرادة ينفع إله إرادته لا تنفذ، يوجد من يقومه. كيف يمكن أن يكون هنالك عدة آلهة؟ ألا يتخاصمون؟ ألا يضطرب أمر الحياة وعلى رأسها كل ذلك العدد من الآلهة؟ لقد كنت منذ البداية أشك في تلك العقيدة الفاسدة. محام هندوكي أيضا أسلم وتسمى بحسين، يقول: أوتيت ولله الحمد قسطا وافرا من التعليم، غير أنني كلما كنت أرقى درجة من درجات العلم والعمل في الحياة كنت أشعر أنني صغير في عقيدتي. نعبد حيوانا ونقدسه، يقصد الإيه؟ البقرة. نعبد حيوانا ونقدسه، إنه شيء فظيع، كنت أحتقر نفسي أحيانا، وفي يوم من الأيام سعيت إلى إحدى الصحف الإسلامية التي تصدر في نيودلهي وأسلمت هناك. عالمة ذرية تدعى جونان التوت أسلمت على يد الدكتور البيصار من بين 250 رجلا وامرأة أشهروا إسلامهم في اليوم نفسه، من بينهم سفير غانا. تقول إذا كان عددهم قليلا حتى الآن، تقصد عدد المسلمين في بلادها، فلأن ما نسمعه عن هذا الدين العظيم مشوش ومحرف وغير صادق، فكل ما هو معروف عندنا عن الإسلام خزعبلات رددها المستشرقون منذ مئات السنين، ولا تزال أصداؤها قوية حتى الآن. فالدين الإسلامي كما في إشاعات المستشرقين هو دين استعباد المرأة وإباحة الرق وتعدد الزوجات، ودين السيف للتسامح. تقول أيضا لا تصدقوا فكرة الحرية المطلقة في أمريكا التي تنقلها لكم السينما الأمريكية، فإن في بلادنا، تقصد أمريكا، كثيرا من المتعصبين دينيا، ولذا فإني أعرف جيدا أنني مقبلة على حرب صليبية في بلادي وأسرتي، وستزداد هذه الحرب اشتعالا عندما أبدأ في إقناع غيري بهذا الدين العظيم. العجيب بقى إن هذا التشويش والتشويه الخبيث لحقائق الإسلام ليصد الناس عن سبيل الله عز وجل، هذا التشويه نفسه أحيانا يكون هو بذاته سببا في إقبال الناس على الدخول في الإسلام. يقول تشويه الإسلام والعمل على تنفير الناس منه سمة عامة في الغرب وغيره من بلاد الكفر لأهداف وغايات معلنة وغير معلنة، وللقائمين على هذه الأعمال والدسائس أساليب شتى مع استخدام أقوى وسائل الإعلام في ذلك، وتجنيد الباحثين المتخصصين والإعلاميين من المستشرقين والصحافيين والمنصرين والعاملين في البلدان الإسلامية لأغراض مخفية، ومن كانت لهم صلة سابقة بالإسلام. ويؤثر هذا التشويه بشكل سلبي على غير المسلمين خاصة، حيث إنهم يقرؤون لكتابهم خاصة المشهورين منهم، وقليلا ما يقرؤون لكتاب البلاد الإسلامية، وهذا ما ينبغي أن يحفز المسلمين المخلصين إلى استغلال الوسائل الإعلامية المناسبة والضرورية لتبليغ حقائق الإسلام وترجمة الكتب والرسائل والنشرات التعريفية بشتى اللغات الحية والمحلية، والتصدي للشبهات والأباطيل التي يروجها الأعداء، والتعاون مع المراكز والجمعيات الإسلامية التي تعمل على نشر الإسلام من خلال سكانها الأصليين، والبعد عن الخلافات والخصومات التي تضعف العمل الإسلامي. من أمثلة التشويه والتحريف وإثارة الشبهات التي أثرت أو جلبت انتباه البعض فتوجهوا نحو التعرف إلى الإسلام ما ذكره عالم الاجتماع الإنجليزي حسين روف. هذا الرجل درس الأديان والفرق بتعمق، وجاءت دراسته للإسلام متأخرة على الرغم من إقامته في بلدان عربية، واطلع على ترجمة لمعاني القرآن لكاتب أوروبي فلم يتأثر بها. المهم أنه اطلع على ترجمة لمعاني القرآن الكريم لكاتب أوروبي فلم يتأثر بها لأمر يعرفه القارئ المسلم، حتى التقى بداعية متحمس ودله على ترجمة أمينة لمعانيه، فاعتنق الإسلام بعد قراءته، وكان يذكر تأثره بالمساواة في واقع المسلمين، يعني اللي لفت نظره أوي في الإسلام المساواة بين المصلين في الصلاة، المساواة، ما فيش غني ولا فقير ولا فيه صفوف للأمراء وصفوف للمساكين، الجميع سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. يقول وخص في صلاة العيد حيث الغني والفقير والأبيض والأسود. ويقول رئيس البعثة الإسلامية محمد جون ويبستر، وهذا رجل إنكليزي، يقول: من العسير علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الإسلام، فمنذ الحروب الصليبية المسيحية ونحن نرى إغفالا متعمدا لذكر الإسلام، وإما تحريفا متعمدا وتشويها لحقائقه. يقول: عند إقامتي في أستراليا طلبت نسخة من القرآن الكريم من مكتبة سيدني العامة، فما أن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد الإسلام مكشوفا مفضوحا، فلم أتمالك إلا أن أقفل الكتاب وأتركه، ولم أجد عندهم ترجمة للقرآن قام بها مسلم. وبعد أسابيع كنت في بيرث في غربي أستراليا، فعاودت البحث في مكتبتها العامة عن نسخة للقرآن. هي طبعا نسخة لمعاني القرآن، فيش حاجة اسمها أبدا قرآن مترجم، مستحيل، لكن لازم نقول ترجمة لمعاني القرآن، قرآن عربي. شريطة أن يكون مترجمها مسلما، ولا أستطيع أن أعبر في كلمات عن مدى تأثري بمجرد تلاوتي لأول سورة فيه، سورة الفاتحة بآياتها السبعة. ثم قرأت عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقضيت بضع ساعات في المكتبة في ذلك اليوم. لقد وجدت طالبتي وبغيتي، وشاء فضل الله أن أكون مسلما، مع أنني لم أكن من قبل قد التقيت بمسلم، لم يتعرض للدعوة على يد أي واحد مسلم، هي جت كده من إيه؟ هبة من الله سبحانه وتعالى. يقول: فبارحت المكتبة يومئذ متعبا من أثر ما عانيت من جهد فكري وعاطفي، باحثة إنجيلية كندية تدعى ميليسيا كوكينيس أمضت حياتها في الالتزام بتعاليم النصرانية، ثم اكتشفت بعد بحث عقلي أن المقصود بالمعزي في الإنجيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعزي دي ترجمة متعمدة لإلغاء الكلمة الأصلية، وهي الفرقليط. الفرقليط، ولنا محاضرة بكده بالتفصيل، إن الفرقليط في اللغة اليونانية القديمة تعني شخص في اسمه حمد كثير، أو هي صيغة أفعل تفضيل من حميدة، يعني أحمد عليه الصلاة والسلام، هي بالضبط كده الفرقليط تعني أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاكتشفت أن المقصود بالمعزي أو الفرقليط في الإنجيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها كانت تبغض الإسلام والمسلمين بغضا شديدا، وأن المليارات تصرف لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ثم تابعت قراءتها للإسلام لتقف على صفاء عقيدته، وكانت تركز على تفسير القرآن الكريم، وأسلمت وألفت كتاب الطريق من أورشليم إلى مكة، يعني من القدس إلى مكة، تحكي فيه رحلة هدايتها. ماريتا امرأة سويدية تقول إن أولى بدايتها مع الإسلام كانت أثناء دراستها، حيث قرأت عن الإسلام معلومات خطأ، وكانت هامشية لا تفيد، وأغلبها هجوم على هذا الدين، وبدأت رحلتها مع الإسلام من أمر نادرا ما ينطلق منه الآخرون. يعني ما الذي جعلها تقطع رحلة الهداية؟ الذي دفعها إلى البحث عن الإسلام هو هذا التطاول على الإسلام. التطاول على الإسلام جعلني أفكر في هذا الدين، لماذا يهاجم بهذه الشراسة؟ وبحثت عن كتب صغيرة لتتعرف على الإسلام من مصادره، وأسلمت بعد أن اقتنعت. قسيس في مدينة كلاشاه الباكستانية أشهر إسلامه إثر بحث أجراه في التعاليم الإسلامية في أعقاب المحاضرة. يعني هذا القسيس الباكستاني أسلم بسبب محاضرة الكذاب الدجال الكبير المدعو بنيديكتوس بنديكتوس 16 بابا الفاتيكان. لما أول ما تولى الفاتيكان طلع بالمحاضرة المعروفة اللي كلها دجل وكذب وتشويه للإسلام، ويعني ثارت أيامها ضجة شديدة معروفة في العالم الإسلامي. فهذا التطاول الذي حصل من بنديكتوس هو الذي دفع هذا القسيس الباكستاني إلى أن يجري بحثا عن تعاليم الإسلام. ثم قال لوكالات الأباء إنه درس تعاليم الإسلام بعد تصريحات البابا المتناقضة، ووجد أن الإسلام دين الحقيقة والسلام، وتأثر به وأسلم. تبين أنه بعد كل حملة إساءة للإسلام أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد الإقبال على دراسة الإسلام واعتناقه. أعدت صحيفة الأهرام تقريرا بهذا الشأن بتاريخ 5/4/1429 جاء فيه إنه بعد الحملة الشرسة على الإسلام عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 الشهيرة، ازداد الإقبال على الكتب الإسلامية، كما ازداد عدد معتنقي الدين الإسلامي، حيث وصل عدد المسلمين في أمريكا حسب ما أشارت إليه مجلة دير شبيجل الألمانية إلى قرابة 11 مليون مسلم. 11 مليون مسلم في أمريكا، ومش يعني هو طبعا مش ده بسبب أحداث سبتمبر، لكن ارتفع العدد إلى أن وصل إلى 11 مليونا من المسلمين في أمريكا. وفي أوروبا وصل عدد المسلمين إلى ما بين 20 إلى 25 مليون مسلم. في الدنمارك التي أعادت صحفها في 13 فبراير 1800 نشر الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت نشرتها صحيفة يولاندس بوستن عام 2006. أكدت صحيفة البوليتيكن الدنماركية في مطلع إبريل من العام نفسه أن عدد الدنماركيين الذين يعتنقون الدين الإسلامي يتزايد يوما بعد يوم، وأن مواطنا دنماركيا واحدا على الأقل يختار اعتناق الدين الإسلامي يوميا، كما أن عدد الدنماركيين الذين تحولوا إلى الإسلام منذ نشر الرسوم المسيئة تجاوز 5000 دنماركي، وبعد إعادة نشرها بات عدد المعتنقين الجدد للإسلام في البلاد يتراوح ما بين 5 و10 دنماركيين في الأسبوع الواحد، معظمهم من الشباب. هناك فيلم أعده يسمونه يميني متطرف، جيرت أو جيرت فيلدرز في هولندا، منشور في النت، اسمه فتنة بالإنجليزي كده، اسمه فتنة. هذا الكتاب يسيء إلى القرآن الكريم ويسيء إلى الإسلام. فبعدما عرض هذا الفيلم كشفت صحيفة ديلي تلغراف الهولندية أن نتائجه جاءت عكس ما كان يهدف ويتوقع تماما، وقد نتج عنه، عن فيلم فتنة هذا، نتج عنه إقبال آلاف الهولنديين على المكتبات لشراء الكتب الإسلامية في أمستردام، واشتريت كميات كبيرة من المصاحف الإلكترونية المترجمة إلى الهولندية، أدت إلى نفاذها من الأسواق بعد ساعات قليلة، وأعلن بعضهم إسلامهم. من الأمور التي أدهشت الغرب أيضا بعد تكرر الإساءات إلى الإسلام تزايد أعداد المسجونين من السكان الأصليين الذين يعتنقون الإسلام، فقد لوحظ أن عدد معتنق الإسلام من المسيحيين يزداد في السجون الفرنسية بصورة مضطردة، الأمر الذي جعل السلطات هناك تفرض رقابة مشددة على نحو 517 شخصا من المسجونين من أصول أفريقية وأسيوية، بالإضافة إلى منع اختلاطهم بالمسجونين من السكان الأصليين. يعني سجن داخل السجن، هم مسجونين، ما تسيبهم يتفاعلوا، فين الحوار والتسامح؟ لا، خايفين أن نور الإسلام، وهل يستطيع أحد أن يحجب نور الإسلام؟ في واحد ينفع كده يقول أنا الشمس تشرق وأنا سأحجب ضوء الشمس ويمسك الشمس بإيده، هذا هو ما يحصل، لأن الوصول إلى الهداية له يعني وسائل عديدة جدا غير هذا الاحتكاك المباشر. في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت نسبة المسجونين المسلمين في السجون الفيدرالية إلى 6% من إجمالي 150 ألف سجين. ومعروف دور الإسلام في إصلاح المجتمع الأمريكي، حتى أن ريغان نفسه رئيس أمريكا أعلن أن أمريكا مدينة للإسلام بإحداث إصلاحات اجتماعية كبيرة جدا في المجتمع الأمريكي، يقصد بذلك الإخوة الأمريكان الأفارقة الذين بعدما يتحولوا الإسلام بتحول إلى يعني شخصيات تختلف تماما، كأن ما كان بيدخل من جهة بصورة معينة بيخرج من الجهة الأخرى شخصا جديدا تماما ومواطنا صالحا. فلهم دور كبير جدا في محاربة المخدرات والجرائم التي كانت ترتكب على يدهم. طبعا مجرد ما بيسلم بيحصل استقامة غير عادية في يعني سلوكياته. أنا أذكر أحد الإخوة البريطانيين كان شرسا جدا يعني في التعامل مع أمه، وكان له أخ، فهو المهم بعدما أسلم يعني أخلاقه هذبت بطريقة مدهشة، حتى أن أمه الإنجليزية كانت تقول لأخوه الكافر اللي هو برضو فضل يعني يتعبها، قالت له إمتى تسلم بقى عشان تبقى كويس زي أخوك، يعني كانت تتمنى أنه هو كمان يدخل في الإسلام عشان يعني حاله ينصلح وأخلاقه تتحسن كما حصل مع أخيه. في بريطانيا تضاعف عدد السجناء المسلمين وبات الدين الإسلامي في المرتبة الأولى من حيث سرعة انتشاره بين السجناء. ولعل من اللافت للنظر أيضا في الحملة المسعورة التي يشنها الغرب ضد الإسلام هو تزايد إقبال اليهود على اعتناق الإسلام، حيث كشفت صحيفة معاريف التي تصدر في الكيان الصهيوني أن المنظمات اليهودية الفرنسية أرسلت تقارير مكثفة إلى الوكالة اليهودية الدولية من أجل التدخل فيما أسمته بالإقبال اليهودي الكبير على اعتناق الإسلام، بعد أن أكدت الإحصاءات أن 80% ممن دخلوا حديثا الإسلام من المواطنين الفرنسيين كانوا من اليهود. وهو الأمر الذي رأت المنظمات اليهودية أنه يهدد كيانهم بشدة. أضافت الصحيفة أن المنظمات اليهودية المتطرفة في فرنسا باتت تتحرش بالمسلمين هناك وتحاول بشتى الطرق النيل منهم، إلا أن جهودهم في تحجيم الإسلام لم تسفر عن شيء سوى زيادة أعداد اليهود المعتنقين للإسلام، بل إن أحد الذين أسلموا حديثا أكد لأحد الحاخامات أن قيام المنظمات اليهودية بالتحرش باليهود الذين اعتنقوا الإسلام حديثا لا يعني أبدا أن اليهود الفرنسيين خاصة من الشباب سيتوقفون عن دراسة الإسلام والاقتناع به واعتناقه. كل ما سيحدث هو أنه بدلا من إعلان اليهودي الفرنسي عن تغييره ديانته في الوسط الذي يعيش فيه، فإنه سيقوم باعتناق الإسلام سرا وعدم الإعلان عن ذلك، وسيظل منتظرا الفرصة المناسبة لإعلان ذلك. ينتقل بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب إقبال هؤلاء على الإسلام، وهو التخصص في بعض العلوم وأثر ذلك في إدراك الإعجاز القرآني ثم الإسلام من يعني من هذه الحيثية. يقول إن التخصص في العلوم والأعمال سمة بارزة في هذا العصر، والاهتمام بالتجارب والبحوث العلمية ترصد لها الميزانيات الضخمة وتدل على رقي الدول وتقدمها، وتقسط جامعاتها ومعاهدها من أنحاء الدول، ويهتم أهلها بالصغير والكبير من شؤونها التخصصية، ولا يكادون يلتفتون إلى غيرها من العلوم إلا ما كان متعلقا بجانب من جوانبها، فصار هذا في حد ذاته عيبا من عيوب العلماء المتخصصين الذين لا يتثقفون في العلوم النظرية وما إليها، ويكون اطلاعهم على الأديان واهتمامهم بالعقائد لا يكاد يذكر، لأنه بيفني حياته في تخصص دقيق جدا يتقنه، وحياته كلها تجرد لخدمة هذه الفكرة أو هذا التخصص الدقيق. طبعا ده بيبقى ثقافته في المجالات الأخرى خاصة موضوع البحث في الأديان بتكون يعني ضعيفة. فتجد أفئدتهم هواء ونفوسهم خواء، لكنهم يهتمون بالداعية إذا ربط الإيمان بالموضوع الذي يؤثر على اهتمامهم، فيكون ذلك منفذا إلى الدعوة وعرض الإسلام الذي فيه كثير من الإشارات والحقائق العلمية من خلال آيات في القرآن الكريم ونصوص من السنة المشرفة، بينما أثبتت قريبا بعد تجارب ودراسات طويلة. هذا أدى إلى إسلام كثير من أعلام العصر المشهورين، من ذلك وأشهر من دخلوا في الإسلام بسبب هذا موريس بوكاي الجراح الفرنسي المشهور الذي طبقت شهرته الآفاق. أعلن إسلامه أمام مؤتمر طبي في السعودية جميع علماء التشريح فيه من المسلمين، قال لهم: لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن. وذلك في قصة طويلة تتعلق بفرعون وإنجائه ببدنه. لفت نظره إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وأنه لم يجد تفسيرا لذلك إلا في القرآن الكريم، وأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بأجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة. عالم التشريح التايلندي تاجات تجاسون رئيس قسم علم التشريح في جامعة شيانغ اطلع على الأطوار الموصوفة للجنين في القرآن الكريم وقال: لا يمكن أن يصدر هذا من بشر، ثم نطق بالشهادتين. كيث مور أشهر العلماء في علم الأجنة والتشريح، يعرفه كل أطباء العالم تقريبا، رئيس قسم علم الأجنة في جامعة تورنتو بكندا، له كتاب في تخصصه يدرس في معظم كليات الطب في العالم وقد ترجم إلى أكثر من 25 لغة. قال في مؤتمر علمي بموسكو سنة 1995 إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكوين الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول ما لم يبلغه العلم الحديث، وهذا إن دل على شيء فإنما دل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو لم يسلم بعد أو لم يعلن إسلامه. وقال قبل ذلك: إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار الجنين المذكور في القرآن الكريم. وقلت لكم المرة السابقة أنه في نفس هذا المرجع هو صور آيات القرآن باللغة العربية وتحتها الترجمة بالإنجليزية ليوثق كلامه، أن القرآن اشتمل على تصوير لمراحل الجنين بدقة علمية متناهية أدق بمراحل من العلوم الحديثة. أسلم في مؤتمر للإعجاز العلمي بموسكو أكثر من 37 عالما من أشهر علماء الروس بعد أن وضعت حلقات من بحوث المؤتمر في التلفاز الروسي. العالم الفرنسي الشهير جاك كوستر من أكبر علماء البحار في فرنسا وصاحب الأفلام التلفزيونية عن البحار أعلن أنه اكتشف وجود حاجز من ماء بين بحرين مالحين يختلف في تركيبه عن تركيب كل من البحرين، ولكنه اندهش عندما علم أن هذا الاكتشاف قد سبقه إليه القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، يعني قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فقال عندئذ: إذا كان هذا حقا قد وجد في القرآن فأشهد أن هذا لا يكون إلا من عند الله وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عالم الأغذية الأمريكي أندريا ويل أصيب بسرطان العظام ولم يفده الطب الحديث بشيء، فاتجه إلى الطب الشعبي ثم ركز على الطب النبوي وتتبع يوميات غذاء النبي صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية، فحصل على نتائج عالية في الشفاء، وألف كتابا سماه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وأسلم بعدما ألف كتابه هذا. البروفيسور ألفريد كورينر من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم، وهو أستاذ علم طبقات الأرض في معهد جوسينيسيس بجامعة يوهانز جوتنبرغ في ألمانيا، انبهر عندما علم أن في الحديث الشريف ما يفيد أن الجزيرة العربية كانت خضراء وأنها ستعود خضراء كما كانت. في الحديث إيه؟ لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وكتب في مؤتمر جيولوجي حضره في جامعة الملك عبد العزيز بجدة: لقد أدهشتني الحقائق العلمية التي رأيتها في القرآن والسنة، ولم نتمكن من التدليل عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية الحديثة، وهذا يدل على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي. الدكتور أرثر كين الأمريكي الذي تسمى بعلي عمر كريم يقول إن دراسته لعلم النفس كان العامل الرئيسي الذي قاده إلى الإيمان بالله، وقد أسلم بعد دراسة الإسلام 10 سنوات. أستاذ الفلسفة بالجامعات الفرنسية روبرت بير جوزيف له العديد من الكتب في مجالات الفلسفة والتوحيد، اهتدى إلى الإسلام بفضل الله بعد جهود مضنية في البحث والدراسة في علوم مختلفة. أيضا من هذه الأسباب سبب يعني مهم جدا، وهو يعني يعكس الإيجابية التي يلتزمها الدعاء الداعية كما رأينا بعض الناس أسلمت بإيه؟ بأسباب مش من المسلمين، يعني لم يقابل مسلما ولا كلمه مسلم، ومع ذلك تعددت الهداية والأسباب واحدة. يعني ممكن يكون السبب حاجة مش في يعني اصطفاء محض. أنا أذكر قصة سنة 1974 وفي منطقة اسمها إدمونتون في الشمال، حكى لي أهل المسجد الذين شهدوا الحادثة، هذا الرجل البريطاني أتى إلى المسجد، هو قاعد يسأل عن فين أماكن ممكن يلاقي فيها مسلمين، فاستطاع أن يصل لهذا المسجد، فلما ذهب وقال للإخوة هناك الباكستاني قال لهم أريد أن أكون مسلما بالإنجليزية، فقال له ماشي يعني هنقول لك تسلم بس إيه الحكاية بالضبط، فقال أتاني المسيح في المنام وقال لي كن مسلما، بس ما فيش أي سبب تاني إطلاقا، أتاه المسيح عليه السلام في المنام وقال له كن مسلما، فعلموه الشهادتين وبدأ يتعلم الطهارة والصلاة، بعد 4 أيام مات ودفن في مقابر المسلمين. فالشاهد يعني دي هداية ما فيش أي سبب بشري، هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وفعلا من الإخوة الذين يدخلون في الإسلام من كل بقاع الدنيا بتشعر بالاصطفاء، الاصطفاء ان ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه، تجد يعني غالبا خامة متميزة جدا جدا، ولذلك يكون التزامهم اقوى بكثير من المسلمين الاصليين، لانه فعلا بيكون ايه ذاق ويلات الجاهلية ومراراتها، فبيعرف الفرق واضحا جدا بين النور وبين الظلام، بين الهدى وبين الضلال، بين الحق والباطل، بين الكفر وبين الاسلام. يقول هنا: لا شك أن الدعوة إلى الإسلام هي أهم وأوسع طريق لنشره. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وللدعوة أساليب ووسائل يحسن بالمسلم أن يطلع عليها ويستفيد منها ليكون تبليغه لدينه صحيحا وعن دراية وتخطيط، ومن ثم تنجح جهوده إن شاء الله تعالى. ولا شك أنه إذا هدى الله سبحانه وتعالى يديك رجلا إلى الإسلام فهذا خير لك من الدنيا وما فيها. المسلم ممكن يوضع في المسلم العادي اللي مش على علم ولا فقه ولا غيره، أي مسلم عادي ممكن يوضع في اختبار أو في ظروف لابد أن يمارس الدعوة، لأنه معرض للسؤال عن دينه وسلوكه المميز إذا التقى بغير المسلمين. فالمسلم لابد أن يكون متسلحا بالمعرفة وبالعلم حتى يستطيع أن يعني يمارس الدعوة في مثل هذه يعني الظروف. هنا أمثلة من الدعوة الفردية كيف أنها فتحت باب الهداية لكثير من الكفار. مافيز بي جولي امرأة إنجليزية كتبت مقالا في صحيفة محلية تعترض فيه على تأليه المسيح كما ورد في الإنجيل. هي ما سمعتش عن الإسلام، هي مش عاجبها العقيدة دي الفاسدة وإيه تأليه المسيح عليه السلام، فهي بالفطرة كده بتنتقد في مقالة في إحدى الجرائد عقيدة النصارى في المسيح عليه السلام. طبعا دي مقالة منشورة. إيه اللي حصل بعد كده؟ اتصل بها كثير من القراء من بينهم رجل مسلم. قالت وهنا بدأت في دراسة الإسلام مع هذا الذي تعرفت إليه حديثا، وكنا كلما ناقشنا جانبا من هذا الدين أشعر بانهيار رغبتي في مقاومته، ثم اقتنعت وآمنت. جوناثان بيرت، مين ده؟ جوناثان بيرت ابن رئيس البي بي سي، ابن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، عندما كان يدرس في جامعة مانشستر التاريخ الحديث والعلوم السياسية التقى بطالب مسلم غير تفكيره نحو الدين تغييرا جذريا، وبدأت نظرته تنمو إلى أن أسلم، وكان يعمل في مكتبة إسلامية من بعد، وتزوج بمسلمة من الهند. يعني أحد الإخوة بيحكي لي عليه وهو ماشي، يبقى ماشي مع أبيه اللي هو رئيس، وهو بقى لابس القلنسوة وقميص أبيض قصير وماشي معاه، يعني عادي جدا بمنظره هذا الإسلامي المميز يمشي مع أبيه يعني هناك. سلطان أحد الأقاليم في تشاد علي رمضان ناجيلي أسلم على يدي شيخ نيجيري متأثرا بأسلوبه اللطيف وقوة حجته، وفي مدة عامين اعتنق الإسلام على يدي هذا السلطان 4722 شخصا من قبيلة واحدة ضمنهم 14 خسيسا. بالذات في أفريقيا لأن الناس كن على الفطرة وأقرب إلى الحق. يعني الجنرال الروسي أناتولي أندريوتش كان أحد القواد الروس الملاحدة الكبار الذين حاربوا المسلمين المجاهدين في أفغانستان، وكان يحقد على كل مسلم ويحتقره بمجرد النظر إليه. وعندما نقل إلى جلال أباد وكان قائدا للقوات الروسية فيها ذكر أنه قتل الكثير من المسلمين وأسرهم وأولادهم بأحدث الأسلحة، وأنهم لا يملكون سوى البندقية التي لا يصطاد بها الغزال، وقد رأى الجنود الروس وهم يهربون منهم فتعجب من ذلك. يعني إزاي جنود الروس يهربون من الإخوة المجاهدين؟ ودعا بعض الأسرى المسلمين ليعرف سر ما عندهم، فكان هؤلاء الأسرى يشرحون له عقيدة الإسلام وسماحته، وصاروا يدعونه إلى الإسلام حتى أسلم، وأسلمت كل أسرته وصار داعيا إلى الإسلام. ميخائيل شروبسكي، ده بقى مستوطن يهودي، مستوطن يهودي متطرف جدا. هو كل يهودي متطرف، فيش يعني، المهم هم يعبرون عنه بهذا. كان معجبا بالسفاح اليهودي باروخ جولدشتاين، ده عمل ايه؟ اللي قتل الناس وبتصلي الفجر في مسجد الخليل. وكان هو الآخر يفكر بتفجير نفسه في أحد المساجد لبغضه الشديد للمسلمين، ولكن الذي غير حياته هو لقاؤه بشخص مسلم في أحد مواقف السيارات، فأمسك ميخائيل بسلاحه ووجهه نحوه وقال له: يجب علينا أن نقتلكم جميعا. لكن المسلم لم يخف، ثم جلس عنده اليهودي وقال: إذا أقنعتني بأن ما تقوله هو الحقيقة فسأتقبله منك. ثم صار يترددان إلى بعضهم البعض حتى فهم الإسلام وأسلم. الكاتب الكبير طبعا، مفكر إسلامي رائع جدا، الأستاذ محمد أسد، كان اسمه ليوبولد فايس، يهوديا من بولندا، بدأ يتدرب ليصبح كاهنا مثل جده، ثم آثر العمل في الصحافة، فتجول في أنحاء العالم وخاصة البلدان الإسلامية ليكون مراسلا صحفيا. قرأ عن الإسلام كثيرا وتثقف، والتقى بمسلمين وعرف أحوالهم، وكان يدافع عن مبادئ الإسلام وعدالته. فقال له مرة حاكم ولاية أفغانستان، قال له: أنت مسلم ولكن لا تعرف نفسك. وبقي هذا الكلام في نفسه يحركها دائما كما يقول، إلى أن توسع في الاطلاع على الدين فأسلم، وكان مطلعا على الاتجاهات الدينية والنزعات الفكرية في العالم كله، فأعجبه الإسلام من دونها، وذكر أن الإسلام بناء تام أعجبه كله، لكن الشعور الإسلامي بالأخوة بين المسلمين في الشرق والغرب كانت تأخذ باهتماماته كثيرا. محمد أمين كافي، قس نصراني من الفلبين، له ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية، جاء إلى الرياض وعمل في شركة، وكان بداية انطلاقته إلى الإسلام قول عامل سوداني له: إنك مدير ممتاز فلماذا لا تسلم؟ إنك مدير ممتاز فلماذا لا تسلم؟ فقال: ولماذا أسلم؟ قال العامل: لأن الإسلام دين ممتاز، يعني دين الممتازين. فرد عليه بقوله: والنصرانية دين ممتاز. ثم أثار هذا الكلام القصير بينهما عنده استفسارات عن الإسلام، فأحضر له ذلك العامل كتابا تعريفيا عن الإسلام، وبعد البحث أسلم وصار داعية من أكبر دعاة الإسلام كما قلنا، ألف ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى الفلبينية، وأسلم على يديه أكثر من 6000 شخص. عرفت بقى ليه بتحارب بكل حتة؟ عرفت ليه الغرب منزعج؟ ليه ذيول الغرب في بلادنا من العلمانيين والليبراليين خايفين؟ لأن مع كل هذه الحرب نور الإسلام يغزوهم في عقر دارهم. الأمريكي ويليام فرانسيس يوسف كيلي، مدير دريم بارك في مصر، قال له سائقه أيمن: أنت قلبك طيب زي قلوب المسلمين بالضبط. يعني ممكن كلمة وهي البذرة، كلمة طيبة. فاكرين الإمام الذهبي لماذا توجه لعلم الحديث؟ لما واحد من العلماء قبله وبص في ورق كتبه خطه، قال له: خطك يشبه خط المحدثين، بس مش أكثر من ذلك. حركت في قلبه الهمة، وإلى أن صار العلم الشامخ في علم الحديث كما هو معلوم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. مجرد كلمة طيبة بس هي اللي بتكون بذرة. قال له: خطك يشبه خط المحدثين، فتحركت همته إلى أن صار يعني هذا الإمام الكبير في علم الحديث. فهذا الرجل السائق بتاعه دريم بارك دي تقريبا مكان ملاهي للأطفال في القاهرة، فأمريكاني اسمه ويليام فرانسيس يوسف كيلي، فقال له سائقه أيمن أنت قلبك طيب زي قلوب المسلمين بالضبط. قال ففكرت من هنا في معنى هذا الإسلام وقرأت عنه حتى أشهرت إسلامي. عبد العزيز كنجولي انتخب رئيسا لجامعة الطلاب اتحاد الطلاب في جامعة سيول، وكان يضم أكثر من 20,000 طالب. زارها مرة الداعية الإسلامي محمد جميل، وكان هو في السنة النهائية، فالتقى به وتناقش معه وطلب منه إلقاء محاضرة عن الإسلام للطلاب، وفعلا ألقى محاضرة قيمة أثارت نقاشا حادا أو جادا وسط الطلاب. وبعد المحاضرة علق رئيس الاتحاد بقوله إن الإسلام دين عظيم وإن الناس يجهلونه. قال وأقبل الداعية المسلم إلي بعد المحاضرة وقال لي مازحا لقد صرت تدعو إلى الإسلام مثلي. وتلك العبارة كانت بداية النور الذي بدأ يتسلل إلى قلب المظلم فيضيئه. ولقد أعلنت إسلامي بعد أيام من تلك المحاضرة. أيضا من وسائل الدخول في الإسلام أو أسباب الجدل، الجدل التي هي أحسن مش الجدل المذموم. قسيس نصراني من سريلانكا أسلم وتسمى بمحمد شان، سنحت له فرصة العمل بالسعودية وصار يدعو بعض المسلمين إلى دينه السابق، وفوجئ بهندي مسلم يعرف عن عيسى عليه السلام أكثر منه ويحترمه ويعتبره نبيا، ثم تحاورا وتناقشا وأعجبته حياة المسلمين من جلوس الأغنياء مع الفقراء وما إلى ذلك، وقرأ القرآن وأدرك أنه ليس من كلام البشر وبعد الدراسة أسلم. امرأة أوكرانية درست في بلد عربي دعيت إلى الإسلام كثيرا من قبل داعية، كانت امرأة داعية يعني حريصة على إسلامها، لكنها كانت تأبى ذلك لما تراه من سوء معاملة الناس وفساد أخلاقهم وانهمامكهم في الخمر والنساء. وعندما حذرت من النار في الآخرة قالت أفضل أن أذهب مع الروس الذين هم قومي إلى النار على أن أذهب إلى الجنة مع هؤلاء، بسبب أن سوء خلقهم نفرها من الدين. لكن الداعية تابعت دعوتها وجادلتها بالتي أحسن، وذكرت لها أن الواقع الإسلامي لا يمثل الإسلام وكثير من أهله غير ملتزمين، ثم تحدثت عن النصرانية وكيف ادعي أهلها أنهم من أتباع عيسى ومريم تلك الصديقة الطاهرة العفيفة، وكيف أنهم لا يمثلون ما تدعو إليه من سلوك وخلق، وتابعت معها الأمر حتى أسلمت. من ذلك أيضا المحاضرات والمناظرات والخطب. روبرت كرين ده شخصية مهمة بقى شوية، اسمه بعد الإسلام فاروق عبد الحق، فاروق عبد الحق اسمه السابق روبرت كرين، عمل مستشارا للشؤون الخارجية للرئيس الأمريكي نيكسون، مستشار نيكسون للشؤون الخارجية، وكان نائب مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وأحد كبار الساسة في أمريكا. أسلم بعد أن استمع عدة مرات إلى داعية وفقيه أصولي معروف من السودان وهو يشرح الإسلام، طالب دكتوراه مسلم في بريطانيا، دعي لإلقاء محاضرة عن الإسلام والأديان المعاصرة. نرجو أن احنا يعني يكون من بركات الثورة أن يبقى في مجال المحاضرات العامة والمناظرات، ما فيش مانع ده، يعني في بعض البلاد الموضوع فيه حرية مطلقة، يعني في الغرب عادي جدا في الكنائس أو البيع اليهودية بيذهب الإخوة الأفاضل يروحوا يتكلموا ويدعوا، وبيحصل ناس بتدخل في الإسلام بطريقة مدهشة جدا بمجرد ما يصلوا هذا النور. فلازال هناك قدر من التسامح في الغرب يسمح بمثل ذلك النظرات العامة، وتجد ساعات الجماعة المشاهدين وهو بتعبير الجماعة بتوع الكورة بيشجع اللعبة الحلوة بس من غير ما ينتمي لحد، يعجبه مثلا الشيخ جداد أحرج القسيس في حتة فنية ممكن يصفقون في هذه الحال، لكن هل يغير أم لا؟ لا، إلا من شاء الله هدايته. لكن هم عندهم نوع من الأريحية في التعامل مع أنه يسمع عن أي دين، لأنهم ما عندهمش دين أصلا يغار عليه، ما عندهمش دين يعني يتحمسون له. في الهند في قدر عظيم جدا من الحرية، ولو بتشوف محاضرات الأخ ذاكر نايك طبعا حاجة في قمة الروعة في مناظرة الهندوس ومناظرات علنية بتكون في غاية القوة. فما أدري هل يمكن في يوم من الأيام مصر تصبح حرة حقيقة وتصبح هذه الأشياء سلوكا عاديا؟ نسأل الله أن يكون قريبا. فدعي الطالب دكتوراه في بريطانيا مسلم، دعي لإلقاء محاضرة عن الإسلام والأديان المعاصرة، وأحضر له قس ليناقشه في آخر محاضرة. في أسبوع آخر أحضر البيشوب، بيشوب اللي هو رئيس الكنيسة، وفي آخر مناظرة بينهما قالت رئيسة النادي: مارست الكاثوليكية طوال 25 عاما، ولكنني أعترف أمام الجميع أنني ما شعرت يوما بمعنى الألوهية كما يشعر بها هذا الشاب، وما شعرت في يوم من الأيام بالرهبة من خالقي كما يشعر هذا الشاب، ثم أسلمت بعد حين. نصرانية من مصر تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تذكر أنها كانت تبعد نفسها عن الإسلام لتتشبث بدينها، قالت: حتى أصبح في قلبي بصيص من نور الإسلام وأنا أحاول أن أقتله وأدخل إلى المواقع التي تشكك به. عشان تثبت نفسها تدخل في المواقع اللي بتشتم وتهاجم عشان وتشكك عشان تثبت إيمانها. ولما أهداها صديق لها في الجامعة قرصا مدمجا فيه مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والقص كلارك، استمعت إليه لتصدر حكمها على الإسلام بالرفض، ولكنها طلبت منه مناظرات أخرى له حتى اقتنعت بالدين الحق وأسلمت. إبراهيم خليل فيلوبوس الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجليزية، قصة طويلة جدا قصة الأستاذ إبراهيم خليل، حقيقة قصة رائعة جدا لأنه شخصية غير عادية، يعني كان بصل فعلا قمة في النشاط التنصيري. ذكر أن أول انتصار نصره الله فيه هو التقاؤه 13 قسيسا بالسودان في مناظرة مفتوحة انتهت باعتناقهم الإسلام جميعا. قال: وهؤلاء كانوا سبب خير وهداية لغرب السودان، حيث دخل الآلاف من الوثنيين وغيرهم في دين الله على أيديهم. الأستاذ زغلول راغب النجار يقول: أرسل الأمير محمد ابن راشد في طلبي لحضور نقاش مع عدد من رجال الأعمال الأمريكيين في دبي، بلغ عددهم حوالي 12 رجلا، وكانوا يهاجمون الإسلام بشكل مبالغ فيه ويصفون المسلمين بالتخلف والديكتاتورية وكل الأوصاف السيئة، ويعتقدون أن الإسلام هو السبب وراء هذه الحالة التي يعيشها مسلم اليوم. وقد جلست معهم ساعتين، ووالله الذي لا إله إلا هو لقد تغيرت مناقشتهم معي تماما ومفاهيمهم عندما عرفوا حقائق القرآن الكونية التي تحدث عنها قبل أكثر من 14 قرنا، وأصبحوا أكثر احتراما للإسلام، ووصل الأمر إلى سؤال بعضهم عن عدد السنوات التي أتوقع أن يعلو شأن الإسلام والمسلمين بعدها ويسيطروا على العالم وفقا لهذا العلم الغزير الذي يعتمد عليه القرآن. وقد تحدثت معهم في 5 آيات فقط من الإعجاز العلمي في القرآن انبهروا به لأنهم لم يكونوا يعلمون عنها شيئا، وطلبوا معلومات عن الإسلام ووزعت عليهم بعض الكتيبات. فأنت لو تحدثت مع الغربي الآن عن عذاب القبر مثلا لضحك بشدة، ولو حدثته عن الغيب لتولى عنك، لو ذكرت له الحياة الآخرة لما صدقك أو اقتنع بها أصلا، أما لو حدثته بالحقائق الكونية الملموسة التي يعرفها فسوف يقتنع، لأنه يعلم هذه الحقائق التي عرف بعضها العلم الحديث وتحدث عنها الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا. وهم بالمناسبة متقدمون عنه، وهناك عشرات المجلات العلمية التي تتحدث للقارئ بلغة بسيطة غير علمية صرفة. شايف برازاد، ونختم الكلام بهذه القصة، الحقيقة أنها قصة مؤثرة للغاية. تذكرون قصة المسجد البابلي في الهند اللي هي تم فيه تدمير وإحراق المسجد البابلي في الهند سنة 1992، 16 ديسمبر 1992. هذا المسجد ادعى الهندوس أنهم أن هذا المسجد الإله بتاعهم رام مدفون تحته، الإله مدفون يعني إله مدفون ما فيش تناقض، فالإله مدفون تحت المسجد، وأن المسلمين لما بنوا هذا المسجد من مئات السنين بنوا على قبر إلههم الذي مات ودفن في هذا المكان. ولو تراجعوا لهذه الحادثة الصور كانت في غاية الوحشية، فرقة مدربة عددها حوالي 4000 رجل هجموا على المسجد البابلي وظلوا يعني يحطمونه ويحرقونه، وتسلقوا على قبة المسجد اللي هم بقى الأشداء اللي فيهم وحطموها تماما. كلامنا الآن عن قصة إسلام قائد هذه الفرقة، القائد الذي قاد الفرقة التي حطمت وأحرقت ودمرت وخربت المسجد البابري في الهند، قائد الفرقة والمدرب الحقيقي لها، ما قصة إسلامه؟ يقول الشايف برازاد: كان قد كلف بقيادة وتدريب 4000 رجل لهدم المسجد البابري بالهند، حدث ذلك في 16 ديسمبر سنة 1992، وقد هز هذا الحادث المؤلم العالم الإسلامي كله، وكان هو مع المجموعة الصغيرة الهائجة التي تسلقت مئذنة المسجد المهيبة وهدمتها، وأخذ يصيح رام رام، يعني أخذنا ثأر إيه إلى هنا، رام رام رام. لكنه شعر بعد 7 سنوات من هذه الحادثة بأنه قام بعمل فظيع وصار يلتمس الغفران من الله، ذهب إلى الشارقة يبحث عن عمل، لكن القلق لم يفارقه رغم أنه عثر على عمل مناسب، وبقي منقبضا في نفسه يؤنبه ضميره. وفي مرة سمع خطبة تنطلق من أحد المساجد، وكانت الخطبة باللغة الهندية، فشعر بأنها شيء مختلف فاستمع إليها بأكملها، ثم واظب على الاستماع إلى تلك الخطب، أخذ يتردد على المسجد في الميعاد الثابت للدرس ويسمع الإيه الخطب أو الدروس، حتى اهتدى إلى الإسلام واختفى من وجوه أفراد أسرته، وقد هدد من قبل الحزب الهندوسي وهو يطمح أن يصبح داعيا. وفي أحد الأحاديث معه ختم الحديث بقوله: إن اليد التي هدمت المسجد البابري هي نفسها التي ستعيد بناءه من جديد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.